فبعضهم يقول انه هذا القول قول النبي عليه الصلاه والسلام قول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله يعني هذا سؤال والنبي عليه الصلاه والسلام اقره عليه لما قال النبي عليه الصلاه والسلام دعهما عفوا هذا سؤال من ابي بكر هكذا يقول بعضهم طبعا هو استفهام استنكاري يعني حاكم الخطا ليس بمخطئ هيك يعني كما ان انا في الكفر ليس بمخطئ لذلك ما نزل لك الكفر قلت الخطا طيب ايه انا قلت يقول بعضهم يقول بعضهم هذا سؤال يعني اذا احببت اقول على الثاني مستعد ما يهمني انسان انسان جارك ولا غير شو بيهمني الشعر واحد عندي لكن بدي انا اتحقق انه هذا سؤال من ابو بكر لا القائل يقول القائل يقول اي نعم هذا سؤال استفهام عادي ما هو استفهام استنكاري شفت انت يعني ما تخربت مو هذا انت قلت سؤال هلا قلت استفهام بينما هذا التعبير صحيح معلوم ماشي ماشي طيب هنا نسأل عن ماذا استفهم الرسول عن ماذا استفهم أبو بكر وين استفهامنا استفهام يعني قبل السؤال قبل السؤال قلت أنت ماشي بعد ما صحنا الخطأ رفعنا كلمة سؤال ووضعنا مكان كلمة السؤال استفهام هذا الاستفهام موجه من أبو بكر إلى من؟ إلى الجاريتين الله أكبر ومن هذا الإنسان العاقل الذي يتصور أنه أفضل الناس بعد رسول الله بيسأل جاريتين تغنيان بغزف كيف يصور هذا؟ أنا أخشى أن أكون واهم لأني ما بتصور إنسان يعقل ما يقول ربما تنتهي الإشكال أحكي لك السؤال عم منهم يعني أنا عارف والله هذا اسمه استفهام استنكاري يا أخي أنا أعرف أن هذا استفهام استنكاري كويس ولكن أنا يعني أنا أعرف أن هذا السؤال لكن أنا أنقل عن بعضه أنه يقول هذا السؤال ويحتج بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أن في هذا القول أو في هذه الجملة رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء للدب من باقي آلات له ما هو كان جواب الرسول فإنها يا معين الله يهديك يعني الجواب في هذه الجملة الأخيرة طيب أنا هلا بدي أخذك ولا بدي أخذ الذي تنقل عنه أنت سمعت منه مباشرة نعم وأنا ردت عليه بهذه الجملة فإنها أيام عيد لا بدك ترد عليه أن هذا أولا استفهام لمين للجاريتين هلا أنت إذا كان عندك جاريتين تيجي تسأل هذا السؤال طبعا وأنت وأبو كروينك وينه فكيف رضيت منه هذا الكلام؟ أنا لم أرضى منه كيف؟ ما أجبته؟ أنا قلت له هذا السؤال أنا ما أسألك ماذا قلت له أنا بهمني كيف رضيت منه أن يقول أن هذا سؤال للجاريتين وما رددت عليه أن هذا أمر مستحيل أن يتوجه أبو بكر إلى الجاريتين يسألهما عن ماذا يسألهما؟ إنه هذا حرام ولا حلال؟ نعم لا يعرف هذا الشيء ولا يعرف شيئا. هذا الذي يستنكر عليك أنت. والشيء الآخر نقلت عنه استدلال عام أن الرسول أقرهما، لكن الرسول ما أقرهما إقرارا عاما. قال لهما دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أي جملة تعليلية. فإذا دعهما في هذا اليوم بعلة أنه يوم عيد فإذا وين استدلال العام؟ تفضل يعني وأضف أيضا في أيام العرس معلش أضف كمان مشان زيادة فائدة في العرس يعني ذاك ماني هاي هل يستثنى هل يفهم دف بس نعم هل يستثنى يفهم من هذا الحديث فقط حرمته على الرجال طبعا لأنه هنا تفيد القواعد العلمية الأصولية ما كان أصله عاما فلا يجوز تخصيصه بأكثر من النص المخصص تطبيقه فيما نحن فيه الآن الضرب على الدف محرم بنصوص عامة وبهذا النص على ما شرحنا آنفا من الذي استعمل الضرب على الدف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء أم الرجال الجواب النساء الرجال ما يعرفون الضرب على الدف في أيام العيد وفي أيام العرس فيبقى الرجال داخلين في النص العام ويستثنى من هذا النص العام الدف كآلف والمرأة كضارب على الآلف وليس إلا لم نفهم من هذا الدليل بالذات حرمته على الرجال آنفا قلنا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد أنا أضفت شيء أنت نسيته الآن ولو لم تنسه لذكرته وما كتمته ولذلك فأهون الشرعين أن ننسبك إلى النسيان ما ننسبك للكتمان ألا تذكر أني قلت ولا يعرف أن الرجال كانوا يضربون على الدفوف سواء في الأعياد أو في الأعراس فما ذكرت هذا من هنا جاء الاستثناء الإسلام التنمية الثالثة يقول كان السلف يسمون من يضرب بالدف مخنقا عن كيف؟ وصار الترتيب مع الأخ محمد قال بكير مصطفى المغرب كثير ايه قالت لنا نظرنا والله هيك ساعتين فاتت على عندي دفتر على المغرب كثير ايوه ترتيب ماشي مضبوط الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله ونحن طوى أمره لكن أخشى ما أخشى أن يكون في إيحاء منطوق بالعلم عند نفس أنا بقول بعذره إذا كان هذا لو تأخر أول درس ضيعه أما إذا كان نعم نحن معك مع المحاولين أما إذا كان في بالعادة أنه مثلا صاحبه المهندس سامر مثلا دعا لدعوة فاقرة فتأخر من أجلها وترك الدرس هنا تأخير الدرس أولى نعم أبدا ما هو يعمل لأنه في ناس تجوز بيجي يستمع على الدرس يعني من أماكن ما وتلك مثال نضربها للناس إذا ما عملت هيك معناها بيجوز تعمل غير هيك ولذلك دائما الترتيب معك يكون بعد العشاء حتى ما نضيع الدروس نحن بنقول لك إذا ما عملت لا هيك ولا هيك ولا مرة ولا مرة فنحن معك لا والله ولا مرة وأنت صادق يلا بسم الله على القاعدة الأولى معلش القاعدة الأولى تعني ما حكم الإسلام في الأناشيد أنا سألت القاعدة الثانية ما هي القاعدة الأولى العام مع الخاص اللي هي أخذناها على الضبط. طيب إيه شو السؤال؟ راح أقول نشيط الإسلام. النشيط الإسلام هل تقصد النشيد ولا تقصد النشيد الديني؟ النشيد الديني. إيه لذلك في فرق بين النشيد. الله يذكر الله يذكر. إيش يعني حكم الجميل في هذه الطريقة اللي برمجوها الأخوة؟ أنا تلفوني لكم من السعودية. الله أعلم المزيد. الله موصول سيارات إسعاف كذا. هذا السؤال له علاقة بسؤاله؟ هو لا خلاص سحب سؤاله. ما خلاص سحب سؤال جديد. أنا سألت وقال لي سحب سحب سؤال جديد. يا رب شو سؤالك يا لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية. لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية، وذلك لأنه لم يكن في عهد السلف شيء من هذا القبيل. أناشيد يتناشدون في مجالس هي مجالس دينية وليست مجالس له أو تسلية أو ما شابه ذلك. ويدلك على هذا، وهو الذي دفعني أن أحرر سؤالك حين قلت في الأول أناشيد، ثم بعد ذلك قلت لك سؤالك أناشيد ولا أناشيد دينية؟ قلت أناشيد دينية لأن هذا السؤال الذي يتكرر اليوم ويطرح الساعة. لم يكن معروفا عند السلف الصالح المشهود لهم الخيرية أناشيد دينية، وهذا بطبيعة الحال حينما نقول هذا لا يجوز، إنما نحن ننطلق من مراعاة قاعدة سلفية هامة جدا، وهي التي يقولها بعض العلماء في الشعر المعروف: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وإذا ما فرقنا بين الأناشيد الدينية وبين الأناشيد مطلقا، فذلك لأن الأناشيد مطلقا جائزة وليس فيها أي شيء، والرسول يقول إن من الشعر لحكمة. لكن حينما ننتقل من موضوع الأناشيد إلى أناشيد دينية، وبخاصة أنه قد يدخلها من وصف الرسول عليه السلام بما لا يصح، أو من وصفه بما لا ينبغي أن يوصف به، لأنه ليس ذلك من كماله. مثلا نحن في دمشق الشام كان في عندنا موالد بقي في ذهني منها لبعد العهد، قولهم المضحك المبكي في آن واحد: حملت به أم 9 أشهر قمرية. ما شاء الله، شو المدح العظيم لهذا النبي الكريم بأنه حملت به أمه 9 أشهر قمرية، وكل الناس هكذا إلا ما ندرى. إلا ما ندرى كيف؟ شو أكثر؟ معليش، يعني المهم أنه هذا ليس فيه مدح للرسول عليه السلام الذي يرمون إليه. ثم يذكرون في هذا المولد وغيره بأنه ولد مختونا مسرورا، وهذا كذب غير صحيح. فإذا كانت الأناشيد الدينية تتضمن مثل هذه الأمور فهي تتضاعف نكارتها. في بعض الأناشيد هنا تتغنى بها بعض النساء، مع الأسف يعني حسبي إذا استطعت أن يحفظ آية أو حديث، أما أن يحفظ بيت شعر وقد يكون بعضه كفر، بس يمكن سمعتوها أنتم تحفظوها أكثر مني. الدنيا حي ومن الإيش حي، ما تسمعوا شيء. أبو أحمد صاي وينك أنت لفيه؟ لا يا سيدي حمد مداد، هذا رجل كان بيديك الدولي في واحد من أخواننا، كان يعني صوفي غرقان، الله عز وجل أنقذ. نقول نحن بالله عزنا والحبيب المقرب، كل من راد ذلنا من قريب واجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. حسبنا الله كل والنبي، كل يقرأ والباقي حي، والباقي حي. والدنيا في، الدنيا في إشارة إلى أخبث العقائد وهي وحدة وجود. الدنيا في خيال يعني، أما الحقيقة فكما يقول ولاة الصوفية، كل ما تراه بعينك فهو الله الشاهد. إذا خلت وقلما تخلو القصائد اللي بيسموها اليوم القصائد الدينية أو الأناشيد الدينية، إذا خلت من مثل هذه المبالغات والكذبات وإلى آخره، فهي تأتي نكارتها من حيث أنها لا يعرفها السلف الصالح، فإذا انضم إليها نكارة في معناها فهي ظلمة ثانية، وقد يقترن بها ظلمة ثالثة ورابعة. أما الثالثة فقد بدأ قرنها يظهر في بعض البلاد العربية حتى في السعودية، وهو أن يقترن معها الدف أناشيد دينية، يقترن معها الدف، ثم على وزان الأناشيد شو مسميها الخلاعيد. نعم، وأذكر جيدا، أظن في عمرة رمضان الأخيرة طوعت مع بعض الفتيات الجامعيات المحتجبات الحجاب الكامل تماما، لأنه سعوديات، وكان من جملة أسئلتهم هو هذا السؤال، وكان مقرونا بالأناشيد الضرب على الدف، وأتينا بنشرة مطبوعة صادرة من بعض الدكاترة اللي هن عم يوجهوهم لهذه الفتيات في الجامعة هناك، محتجين بقصة ضرب المرأة الدف على رأس الرسول عليه السلام. فقلنا لهم، شرحنا الماضية شرح طويل، بس الشاهد بالنسبة للآن أن هذه الظلمة ما أدري رقمها الثالثة ولا الرابعة، وهو اقتران ضرب الدف في الأناشيد الدينية. يا جماعة كيف يجتمع دين ودف معا؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا هو باسم الدين أدخلوا آلة الطراب ألا وهي الدف. والظلم الخامسة وأرجو أن تكون الأخيرة، أننا شعرنا أن بعض الشباب أصبح حجيراه وديدنه الإصغاء إلى هذه الأناشيد، وما عاد يهتم بسماع القرآن والأحاديث والإذاعات المذيع مواعظ وفقه ونحو ذلك. هذه مصائب ظلمات بعضها فوق بعض، ولذلك ينبغي على كل شاب مسلم أن يطبع كما يقال في سويداء قلبه أن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. ما دام أن الصحابة ما يعرفون هذا الشيء، فهذا نحن لا نتعرف عليه، ولو كان يتوهم أو بعض الناس على الأقل يتوهم أن في ذلك خيرا كما يزعمون. نحن مثلا ننكر في هذا العصر الحاضر على جماعة التبليغ أنهم يخرجون زعموا للدعوة، مع علمنا أن الكثيرين منهم طيبي القلوب، ومع يعني مما يحزن أنهم يفتتحون كلماتهم بجملة ليتهم طبقوها. مين يعرف فلاحنا ونجاحنا؟ فلاحنا ونجاحنا بإيش؟ ما بيعرف أوامر الله ولا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بتلاقي حنفي، هذا شافي، هذا إلى الطريقة غير طريقة الثاني، ما في عندهم رابطة تجمعهم. بينما هذا العنوان الذي يفتتحون كلمات بها هو الجامع، هو الجامع لهم، لكن كيف يجمعهم وهم لا يعرفون شيئا من السنة إطلاقا؟ لذلك فتجد فيهم البدع منتشرة، بل قد تجد منهم كل يوم بدعة تختلف عن بدعة سابقة. أما البدعة التي صارت عندهم سنة ويدافعون عنها بكل ما استطاعوا من جهل، وهو الخروج الجماعي هذا، وين قال في سبيل الله اقعدوا في المساجد وتعلموا قراءة القرآن، أحدهم يؤم الناس لا يحسن أن يقرأ الفاتحة فضلا عن أن يحسن يعرف الأحكام التي تصح بها الصلاة أو تبطل بها الصلاة أو تحتاج إلى السجود أو ما شابه ذلك. تعلموا اللغة العربية، يأخذون كتاب رياض الصالحين يقرؤون منه بصم ما يحسن أن يقرأه، ثم إذا قرأه ما يستطيع يتكلم كلمة يستفيدها الناس، يمكن هو يقرأ الحديث وما يفهمه، لأن الجماعة ما سلكوا الطريق الموصل. والرسول يقول ومن سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هؤلاء لا يطلبون العلم، لكن شو جوابهم؟ هنا الشاهد بيقول لك كثير ناس كانوا ما يصلون صاروا يصلون، نحن ما ننكر هذا، كثير ناس كانوا ما يصلون ضموا للجماعة صاروا يصلون، هذا صحيح. ليش؟ لأن الناس طيبين القلوب، لكن أهواءهم أشغالهم تصرفهم، لما بيشتموا مع ناس ظاهرهم الصلاح والتقوى بيمشوا معهم، لكن ماشيين معهم مثل غنم ولا الراعي، وراء الراعي يترى هو بيسوقهم للمرعى ولا للمجزرة، ما يفكرون في هذا إطلاقا. لذلك الخير كله بالاتباع والشر كله بالاتباع. قصدنا المثال ما بكفي نشوف فيه فائدة وبسبب هذه الفائدة نبرر البدعة، لأن العواقب ما يعرفها الإنسان، إنما يعرفها علام الغيوب. ولذلك رب العالمين على لسان نبيه الكريم سد باب الإحداث في الدين، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك فهم من جهلهم لما يقال لهم كيف تخرجون هكذا يا أخي ناس بالعشرات، إذا ما قلنا بالعشرينات إلى آخره، فإذا الرسول كان يرسل الصحابة، فإذا أرجون الرسول كان يرسل عشرة من الصحابة في سبيل الدعوة وتعليم الناس، أرسل معاذا لوحده، أرسل أبا موسى لوحده، أرسل أمين الأمة أبو عبيدة الجراح إلى البحرين لوحده إلى آخره، لأنهم كانوا علماء. أما أن يرسل معه لا جماعة عامة، إيش الفائدة؟ فهم يحتجون بأمور يحج عليهم. نحن نقول لهم اجلسوا في المساجد تعلموا العلم، وبس يتعلم الواحد منكم شيء يشعر بأنه صار أهلا للدعوة يفضل يطوف البلاد ويسعى ويدخل المساجد ويدخل المجتمعات، لكن لا يفعلون ذلك. والسبب الشيطان قاعد في طريق الإنسان يعسر عليه سبيل الخير وييسر له سبيل الشر. طلب العلم يحتاج كما تعلمون جميعا إلى جهاد، ولذلك قال من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا أمر طويل وطويل لا يصبر عليه القليل. أما يلا أخرجوا ثلاث أيام كل شهر يخرجوا، لكن إذا ماذا ما يدرون، ما يقال لهم يسمعوا صواب خطأ ما يدرون، لأنه قائدهم رئيسهم الذي يقودهم لا علم عنده. على هذا إذا وجدنا فائدة ما من بعض الأناشيد التي تلقى في بعض المجالس فهذا لا يعني أنه هذا خير، لأن الأمر كما قال أهل العلم أيضا في كل بدعة تطرح لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كلامي حول الأناشيد العلمية. انتهى. أخي ما في عندنا بدعة كراهة للتحريم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، بس المهم أن الإنسان يؤمن قبل كل شيء بهذا الأصل المدعم بعديد من أحاديث الرسول عليه السلام أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ثانيا يعلم أن الشيء الفلاني ما فعله السلف حين ذلك ما فيه حرام ولا مكروه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. لكن هل هذا يعني أنه لم يكن يعمل؟ هل هناك دليل على أنه كان لا يجوز أن يعمل؟ أنا بجاوبك عن سؤالك. أولا الذي تسأل أنت عنه غير الذي نحن كنا نتحدث عنه، نحن كنا نتحدث عن شيء اسمه أناشيد دينية. أما بالنسبة لسؤالك الآن أقول لك، شو رأيك بقول من قال سميلي هذا شعر ديني نشيد ديني ولا لا؟ اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. إنجزتني عن إيش مدري إيش، إنجزتني عن لمية من الورد الشيخ. نعم. إنجزتني خطها أجمل من تلك القبل إلى آخره. شو رأيك في القصيدة هاي؟ جائزة ولا مو جائزة؟ جائزة. لو مو جائزة ما حفظتها وأنا عن الشبابي. لكن هذا ليس من أناشيد دينية، لابد أولا أن تصال على القوانين الموسيقية، بعدين لابد ما يكون في شيء من مما يوحي بالميورع والتراخي هيك، مثل صوفية يعني في أناشيده ونحو ذلك. أما هذه اللي تعطيك قوة تعطيك شجاعة، هذه موجودة طبعا في الإسلام، لكن هذه ليست أناشيد. أيها المبعوث فينا يأتى بالأمر المطاع. أي. هذا لمن الأصل يعني. هذا مرحبا يا خير الدعاء. لا لا هلا شوف هذا مثال صالح لما قلت آنفا، الذين ينادون الرسول بهذا النداء شو رأيك فيهم؟ سلفيون فإن انتبه. من هون تأتي المشكلة، أنه هل اللي بده يضع أناشيد دينية أولا يجب أن يضع عنوان لا يجوز اتخاذه عادة ويقيم مقام القرآن ومقام السنة. ثانيا لا بأس من ذلك أحيانا لدفع الملل عن الإنسان ولتذكر الأخلاق الحسنة والشجاعة والبطولات وإلى هذا ما أحد ينكره، لكن نحن يعني نعالج. ربما كان شيء من هذا دخل في سؤال ونحن بجد فرقنا له. أول شيء كان سؤاله شو رأيك في الأناشيد؟ وأنا أعرف أنه لا يعني الأناشيد مطلقا، وإنما يعني الأناشيد الدينية، ولذلك أنا تكلمت عن الأناشيد الدينية. والظاهر أنه في شوية هيك بعض. هو يقول أنا بقول الشعر المقصود فيه لو تغني يعني مثلا على بعض الأبطال قد نغني يعني بيت الشعر مثلا حقا حقا حقا حقا صفا صفا صفا صفا على البحر مثلا المتقارب يظل في قريب شوي الشعر. أما إذا كانت نشيد مثل ما يفعل الأشرطة التي تتوزع أقول له هذا قصد الشيخ من كل بدعة ضلالة. فهو يقول مثل الشعر والأناشيد الدينية ما مع الجواب يعني يجوز. أنت بتقول سامحك الله كما يقول هو عنك. أنا أعرف رأيك. ما أدري. منذ سنوات. ما يمكن هكذا. نحن نحكي الآن مثلا شباب رهين عمره. هنا. هم في الطريق بدأوا يحكوا أناشيد. مثلا أذن الهادي ومشى المدعى الله أكبر صيحة موجات لخسرى وانزل التهويه بقيصر. يعني بس دعم زياده شوية. كل أحد. هذا في شيء. لا ما في شيء. لكن اسمح لي شوية. هل هذا النوع من اللحن يقلد به لحن آخر عند المميسات والمغنين والمغنيات أم لا؟ فإن كان لا قال قل ما في مانع. فإذا هذا القيد فضيلة لو في شيء آخر. لا في شيء آخر إما هو استخاذ عادي. يعني إذا هذا الشيء يعني. ها؟ في الصبح كنت تحكي عن الإجماع. كيف؟ كنت تحكي الصبح عن الإجماع. إيه. ما تمنع إحنا سمعنا وسمعنا لقد تكلم مثلاً. حكيت على مثال على الخمر إنه مثلاً هذا مثال إنه كل الناس متفقة على تحريمه. إيش هو؟ الخمر تحريم الصبح. خمر إيه نعم. على أساس على العموم. نعم. هذا طبعاً هو في الأصل وارد تحريم وبنص قرآن. إحنا بدنا كيف يكون الإجماع على أمر لم يرد فيه نص؟ هل هذا موجود ولا لا؟ اللي بيعتبروا الأئمة إنه القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، شو هو كيف يكون الإجماع؟ هو هذا الذي فاتك. ونحن تكلمنا أن الإجماع الذي يمكن أن يتحقق ويمكن يعني الإيمان به ويجب تصديقه هو ما يرادف قول العلماء المعلوم من الدين والضرورة. طيب. وضربنا مثالا الخمر يعرف تحريمه العالم وغير العالم، كل من كان مسلما فهو باعتباره مسلما يعرف حرمة هذا الخمر. فإذا هذا المثال مثال صالح لما أجمعت عليه الأمة، لكن هذا الإجماع ما جاء من نقل رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان، وإنما لأنه منصوص أولا في الكتاب والسنة ومنصوص في كتب العلماء على التسالي على تفسير معنى الآية والأحاديث التي وردت في تحريم هذا الخمر. وإتماما للموضوع ضربنا لهم مثلا بالقاديانية، لماذا هؤلاء خرجوا عن دائرة الإسلام مع أنهم لا ينكرون شيئا من القرآن؟ لأنهم يفسرون القرآن بخلاف ما أجمعت عليه الأمة، يعني بخلاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فقلنا آنفا لو سألنا أي مسلم تعتقد أنه في بعض الرسول أنبياء من أعوذ بالله؟ طيب لكن القادياني بيقولوا في أنبياء. طيب لكن بينكروا قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ لا ما بينكروا. بينكروا لا نبي بعدي؟ لا ما بينكروا. لكن كيف يقولوا في أنبياء بأوله؟ هذا التأويل خلاف إجماع الأمة الذي توارد عليه. هذا هو الإجماع الذي يمكن أن يكون واقعا وصحيحا والخروج عنه كفر. أما ما سوى ذلك من الإجماعات فخيال لا يمكن تحقيقه. سؤال سيدي هل تفرد حصل الله الكريم؟ لأني أفهم سؤالك. لأن من فوق أبي نعيم كلهم ثقات، ولم يبقى نظر إلا في تفرد أبي نعيم به. هل يصح الحديث والحالة هذه أم لا؟ هذا سؤاله. لا ما قصد أن فماذا إذا ما معنى سؤاله تفرد أبي نعيم مطلقا يمشي إلا بهذا التحديد الذي ذكرته لك؟ قول كذا بس كان لعله من وين ورده. لا خليني هو يكتشف الأخ. ولعله وضع أمره القاعدة القائلة أن التفرغ صاحب الفيل في الحديث، أن التفرغ صاحب الفيل في الحديث وهو ضعيف، فوضعت يعني علامة سأل فما أعلم يعني هذا القاعدة باطلة. مين اللي ضعف عن الحديث في التفرد بين نوعين؟ معليش انا ما بيهمني الان شو قلت، انا بدي افهم السؤال وشو قال حتى اعرف شو جاوب. نعم انا الحديث اسمع، اي حديث رواه ابو نعيم اصبهان وكان اسناده منه الى الصحابي صحيحا فهو صحيح، ولا اعتقد ان طالب علم يعرف ثقه ابي نعيم وحفظه وضعف وضبطه واتقانه في الروايه كما جاء ذكر ذلك في ترجمته، مع ميله الى شيء من الصوفيه التي لا نقره عليها. لا اعتقد ان طالب علم يعرف هذه الحقيقه يجد حديثا يتفرد بروايه ابي نعيم وليس في سند ابي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبي نعيم. هذا اعتقادي. أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره. تفضل. لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي يقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني، فأظن ذكر الحلية ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني، فلعله من هذا الباب. لا ما ذكر الحلية، ما ذكر حتى من ذكر ليس قاعدة مضطردة. هذا هو نعم في ابن عساكر الشيخ أكثر من موضع في الصحيحة جايبة تاريخ صحيحة منه. أي نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم من الأعداد؟ لا لا ما هذه ليش مضطردة غالبية؟ أينه؟ الذي يدرس جزاك الله خير، الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يريده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده إسنادا، كما هو شأن كل المؤلفين أو أغلب المؤلفين، أو كثيرا ما يقول قال أبو الشيخ يعني أصبهان بن حيان، ومعنى هذا أنه نقله من كتاب كتبه التي لم تصل أكثرها إلينا اليوم. فأبو الشيخ أيضا حافظ مثل أبي نعيم وأعلى طبقة منه، فإذا كان الإسناد بين أبي الشيخ وبين الصحابي صحيحا فلا يضر في ذلك كونه في مشهد معلق عليه. ذلك يقول مثلا عن الحاكم، قال ابو الحاكم ابو عبد الله وهكذا. المهم ان ما تفرد الدلمي في مسند الجوز يقال ضعيف كقاعده اغلبيه وليس قاعده عامه. نعم. لعله هذه يعني هذه الشيخ القواعد وردت إليه من القاعدة اللي يذكرها من الجوزي أن كل حديث ليس في الأصول وكذا. هذا هذا أيضا ليس عليه، أيضا عام صح، ليس على إطلاقه. عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بغض الكلام عند التطبيق ممكن يختلف بدين. لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة منفردة على نفس علم الأصول، لأن العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله، بس يا الله سلمك كنت انتهبت وتهوي فرد هوية. شيخنا هيك كرسي جد هيك واحد. كنت انت اسمعت هذا الجواب ما حمدت الله على أنه هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم ما قبل ما تدعيني تشكر ربك. أين المؤمن؟ أنا أخشى ما خشيت أنه هو يقرأه أن المؤمن كيس قطن. اي نعم الشاهد الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. هذا ضعيف، اياك انك تذكره. لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كي يشطب بمناسبة نشو رأيك تقعد بوسط الحلقة، خشيت انك تحتج عليه بحديث اخر يشبه حديثك هذا. وهو ملعون من جلس وسط الحلقة. لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من هذاك. بس يسوي ما فشل بعد. أبو يحيى بدنا نقرب شوي عشان الصوت. لا مقبول حتى ما بدي الحديث الضعيف الطابق علي. ما شاء الله. يعني هلبكم من كلامك انك بتيجي تقول مخللي عمل مفعوله هيك اللي بتوصل مخللك ما هي؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.